بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيوع: فصل. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح على دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره، وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه فجاز بيعه كالوديعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا، يعني من أنه يجوز، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو لا يجوز. وما لا ينفسخ كالخلع على والعتق على مال والصلح على دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه. وقد تقدم لنا أن القول الراجح أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان مما يحتاج إلى حق توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع إلى آخره، أو لا يحتاج. نعم. قال رحمه الله: والصداق كذلك قاله القاضي، لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: يا شباب، الآن الإجارة ينفسخ العقد بتلف العوض، بتلف. ولو قلت استأجرت منك هذا البيت بهذه الدراهم ثم تلفت، انفسخ العقد. أو بتلف المعقود عليه، استأجرت منك هذا البيت ثم انهدم، فإن العقد ينفسخ. أما الخلع لا ينفسخ، فلو أن المرأة خالعت زوجها على 1000 درهم ثم تلفت، فالخلع باق على حاله ويثبت في ذمتها 1000 لهذا الرجل. كذلك أيضا الصداق، لو تزوجها على مهر ثم تلف هذا المهر فالنكاح صحيح، بدليل أنه يصح النكاح ولو لم يسمي مهرا. نعم. قال رحمه الله: وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع. فصل. وقبض كل شيء بحسبه المكيل المبيع مكايلة قبضه. طيب، كيل قبض كل شيء بحسبه، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يكتاله. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. كيف يكون القبض؟ نقول: قبض كل شيء بحسبه. فما يكال بكيله، ما يوزن بوزنه، ما يتناول بتناوله. إنسان اشترى ساعة، كيف قبضها؟ بحيازتها. قبض كل شيء بحسبه. اشترى عقارا، قبضه بتخليته. فإذا خلى بينه وبين البائع وبين المشتري فقد قبض. إذن قبض كل شيء بحسبه، فما يكال بكيله، ما يوزن بوزنه، ما يعد بعده، ما يذرع بذرعه، ما يتناول بتناوله، ما لا يمكن نقله، ما ينقل بنقله، ما لا يمكن نقله بتخليته كالعقار ونحوه. نعم. قال رحمه الله: لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وإن بيع، وتقدم لنا أن قوله حتى يكتاله أنه فرد من أفراد عموم حتى يقبضه، وأن هذا ليس خاصا بالمكيل والموزون، ولهذا قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. قال رحمه الله: وإن بيع جزافا فقبضه نقله، لما روى ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وهناك لفظ أعم، أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقلنا إن هذا فيما إذا كان الموضع أو المكان يختص بالبائع، أما إذا كان المكان الذي حصل عقد البيع فيه مكانا عاما، إذا كان المكان عاما كأسواق الخضار الآن والحراج وما أشبه ذلك، فإنه يجوز البيع. فالمنهي عنه والذي يجب نقله فيما إذا كان ماذا؟ المكان يختص بالبائع، لأنه لو باعه في هذا المكان الذي يختص بالبائع فقد يماطل البائع في التسليم، ولا سيما إذا رأى أنه قد ربح. مثال ذلك، لو فرض مثلا أنك اشتريت سيارة من معرض ب100,000، وفي نفس المعرض بعد قليل جاءك من يربحك فيها 10,000 فبعتها ب110، ربما أن البائع الأول يماطل في تسليم الأوراق، أو يقول أنت غررت بي، غششتني ونحو ذلك، فيحصل في قلبه شيء. فلذلك كان من الحكمة أن ينقلها ثم يبيعها في مكان آخر. نعم. قال رحمه الله: وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، والسائر ما ينقل قبضه نقله، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. يعني مثل العقار والأراضي، اشتريت عقارا يخلي بينك وبينه. طيب، قبض الآن في وقتنا الحاضر قبض الأسهم، الذي يشتري أسهما نقول قبضها أن يضعها في محفظته، هناك محفظة كل إنسان يعني يشترك أو يتعامل بالأسهم تكون له محفظة، فإذا اشترى أسهما فلا يجوز بيعها حتى يقبضها، وذلك بأن يحوزها في أسهمه في محفظته. مثال ذلك، اشتريت منك أسهما عددها كذا وكذا، لا يجوز لي أن أبيعها، أن أبيع هذه الأسهم حتى أحوزها وأقبضها، فما دامت أنها موجودة في محفظتك فإنه لا يجوز بيعه حتى ينقلها، لأن هذا ليس، لأن هذا هو القبض، لأن هذا هو القبض. نعم. قال رحمه الله: كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. نعم. لكن الأول أصح، يعني كل شيء يخلي بينه وبينه يقول هذا قبض. نقول أول اللي هو المذهب أقرب إلى الصواب. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه، انفسخ العقد وهو من مال البائع لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه. نعم، هذه فائدة ما قبض وما لم يقبض. الفائدة أنه إذا حصل القبض فتلف، أن المبيع إذا تلف، فإن كان تلفه قبل القبض فمن مال البائع، وإن كان تلفه بعد القبض فمن مال المشتري. مثال ذلك، اشتريت منك سيارة ولم أقبضها إلى الآن ثم تلفت، فتلفها عليك من ضمانك، لكن لو قدر أني قبضت هذه السيارة من حين ما خرجت من المعرض قدر الله أن حادث فتلفت، فالضمان يكون على المشتري، الضمان يكون على المشتري. إذن ما تلف قبل قبضه يكون من ضمان البائع، وما تلف بعد قبضه يكون من ضمان المشتري. لكن يستثنى من ذلك ما تلف قبل قبضه ما لو بذله البائع للمشتري ولكنه ماطل. مثاله مثلا، لو قدر أني بعتك سيارة، أنا صاحب معرض وبعتك سيارة، وبعد مدة قلت خذ السيارة، اقبض السيارة، أخرجها من المعرض، وصرت تماطل، فقدر الله أن أصاب السيارة تلف، نزل مطر أو برد من السماء فأتلفها، فهذا التلف يكون على من؟ على المشتري لا على البائع، لأن البائع بذل هذه السلعة والمشتري هو الذي ماطل في القبض. نعم. قال رحمه الله: لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. طيب، هذه الحالة الثانية. المؤلف رحمه الله الآن ذكر أحوال المبيع قبل قبضه إذا تلف المبيع قبل قبضه فله أحوال. الحالة الأولى أن يكون تلفه من الله عز وجل، أن يتلف بفعل الله كآفة سماوية وما أشبه ذلك، فيكون من ضمان البائع. نعم. الحالة الثانية، وإن أتلفه قال رحمه الله: وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن لا قبل وإن أتلفه المشتري وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. نعم، لو فرض مثلا المشتري هو الذي أتلف هذا المبيع قبل قبضه، يعني مثلا اشترى سيارة وهي في المعرض أراد أن يجربها ولا يعرف القيادة فرجع وصدم وتلفت، ها؟ نقول هذا التلف من ضمان المشتري لأن التلف حصل منه تحت يده. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: قال رحمه الله: وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه، فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب، ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له. طيب، الحال الثالث: إذا أتلفه أجنبي، إذا كان المتلف أجنبيا، أجنبيا ليس البائع ولا المشتري، طرف آخر، فيخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن. يقول: فسخت العقد وأعطني ما دفعت، أنا أعطيتي دفعت لك 100,000 ريال ثمن هذه السيارة، أعطني الثمن 100,000 وينفسخ العقد. وبين إمضاء العقد مع مطالبة المتلف، وأيهما سيختار؟ سيختار ما فيه المصلحة. قد يكون الفسخ، قد يكون الفسخ أحظ، وقد يكون الإمضاء والمطالبة أحظ. فلو فرض مثلا أني اشتريت سيارة، من المعرض وبقيت في المعرض مدة أسبوع أو أسبوعين، ثم بعد هذه المدة جاء شخص وأتلفها، فأنا بالخيار إن شئت إيش فسخت العقد وأخذت ما دفعت الذي هو 100، ثم البائع يرجع على من؟ على المتلف. وإن شئت أمضيت العقد وطالبت المتلف. قد أختار الفسخ وقد أختار الإمضاء. متى أختار الإمضاء؟ فيما إذا ارتفعت قيمة السيارة. لو فرض أن السيارة اشتريتها ب100، ارتفعت قيمها، قيم السيارة أو قيمة السيارة ارتفعت فصارت تساوي 120,000، سأختار ماذا؟ الإمضاء ومطالبة المتلف، لأني سوف أستفيد كم؟ 20,000. ولو فرض أن السيارة بقيت قيمتها كما هي أو نقصت، فسأختار الفسخ، أقول أخذ ما دفعت ولا أجلس ألاحق هذا المتلف. طيب، هذه الحالة الثالثة. الحال الرابع: أن يكون المتلف هو البائع، وذكرها رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: فإن أتلفه البائع. أيه، له حق، له حق الفسخ، واضح، وله حق الإمضاء ويطالب المتلف بالبدل. يطالب المتلف، البائع ليس له إلا الثمن. لا، يقول بائع: ما أنا ما تلفتها. هذه متى يرجع؟ البائع يرجع إذا فسخ العقد. فأنت الآن نقلت بالخيار، يقول البائع: أنا بعتك السيارة 100,000، هذه 100,000 تفضل، أعطيك زيادة، أنا ما ذنبي، لست أنا المتلف، ارجع علي. أي، فإذا قدر أن المشتري اختار الفسخ ودفع له البائع الثمن، فحينئذ يرجع البائع على المتلف. نعم. قال رحمه الله: فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد، لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي. يعني أن المشتري يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف الذي هو البائع بالبدل، كالصورة الثالثة. وسيختار أيضا ما إيش؟ ما في مصلحة. نعم. قال رحمه الله: وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه، لأنه من ضمان البائع. نعم. إذا تلف أو تعيب قبل القبض فيكون من ضمان البائع. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع، لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي، فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، وإن باعها مشتريها. طيب، إذا باع شاة بشعير، قال اشتريته منك هذه الشاة بهذا الشعير، ثم هذه الشاة أكلت هذا الشعير، نقول ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع، انفسخ البيع، لأن الثمن الآن تلف قبل القبض. يقول لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. فإن كانت يده عليها، يعني كان متصرفا في هذه البهيمة كقائد وراكب وسائق، يقول فهو كإتلافه لها، فحينئذ يرجع المشتري على البائع بإيش؟ بما أكلته هذه البهيمة وهو هذا الشعير. نعم. قال رحمه الله: وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني. لأن طيب، هذه صورة. إن باعها مشتريها، يعني لو اشتراها بشعير وباعها ثم بعد البيع هلك الشعير قبل قبضه، انفسخ العقد الأول لأن الثمن إيش؟ هلك. لكن يقول ولم يبطل الثاني لأنه تعلق به حق طرف ثالث، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. واضح الصورة؟ نعم. قال رحمه الله: لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وكان بائعها الثاني قيمتها، وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع فسخ البيع الأول، وعلى المشتري رد قيمة الشقص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص. قال رحمه الله: فصل. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، لما روى حمزة بن طيب عبد الله. ما الذي لا يحتاج إلى قبض؟ ما سوى ما بيع بكيل أو عزن أو عد أو وزن أو ذرع أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. قال رحمه الله: وتقدم لنا أن القول الراجح أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله: لما روى كل التصرفات، كل التصرفات لا، التصرفات العوضية اللي فيها عوض. نعم. قال رحمه الله: لما روى حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حي مجموعة فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه، لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما تلف تحت يد الغاصب. طيب، وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، لأنه دخل في ضمان بمجرد العقد. إذن ما احتاج إلى قبض لا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد قبضه، وما لا يحتاج إلى قبض يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. واستدل بحديث حمزة بن عبد الله قال عن أبيه: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري، يعني أنه من ضمان المشتري. وهذا نحمله على القول الراجح على ما إذا كان المشتري قد قبضه، قد قبضه، أو أنه في حوزة البائع ولكن المشتري فرط في أو تأخر في القبض. نعم. قال رحمه الله: وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه. فإذا قدر أن المشتري أراد أن يستلم السلعة لكن منعه البائع، فحينئذ يضمن. ومثل ذلك لو أن البائع بذل ما يحتاج إلى قبض فامتنع المشتري فهو من ضمانه. فمن منع، إذا كان المنع من أحدهما، إذا كان امتناع من أحدهما فالضمان عليه. نعم. قال رحمه الله: والسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. طيب، سواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، ولا والمذهب أنه لا يصح أو لا يجوز أن يحبس المبيع على ثمنه، لا لا يجوز أن يحبس المبيع على ثمن، ولو فعل فتلف ضمن. والقول الثاني أن ذلك جائز، وأنه يجوز للبائع أن يحبس المبيع على ثمنه بأن يقول لا أعطيك السلعة حتى تعطيني الثمن. مثال ذلك مثلا بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، واضح؟ فقلت لي أعطني 10، فقلت لك أعطني 10، قلت ليس معي 10، أعطيك إياها غدا. فأقول أنا لا أعطيك الكتاب حتى تعطيني 10، أخشى أن تأخذ الكتاب ولا تأتي بالعشرة. هذا يسمى حبس المبيع على ثمنه. هذا جائز على القول الراجح، لأن البائع يتوثق لحقه. نعم كمل. قال لا الفصل إيه نعم. قد اشترط إلا أن يقول قد اشترط عليه الرهن في المبيع. نقف على تفريق الصفقة. نعم. إيش كيف حبس السلعة؟ لو تلفت أي أقول يجوز حبس المبيع على الثمن. شلون إذا تلف على البائع؟ لذا ما قبضه إلى الآن.